إن لم يقلع عن كفره فلا توبة له، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فمهما تاب لا تنفعه توبة، ومهما عمل صالحا لا ينفع عمله ليه؟ عمله الصالح. وهنا كما قلت في هذه الآية ملحظ أعتقد أننا في اللقاء الماضي وقفنا عنده، هذا الملحظ كما قلت لكم في جانب غير الكافر، الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فكان التعبير بأن المسلم لا تنفع التوبة إذا حضره الموت. أما في جانب الكافر قال ولا الذين يحضرهم الموت وهم كفار، قال إيه؟ ولا الذين يموتون وهم كفار. فلماذا في جانب المؤمن قال يحضر الموت وفي جانب الكافر قال يموتون وهم كفار؟ المسألة ببساطة كما قال أهل العلم، المسلم إذا ما كان في ساعة الغرغرة وفي سكرات الموت لا تنفعه توبة، فلئن تاب فكأنه لم يتب، ولكن قد يتوب الله عليه يوم القيامة ويغفر له بعد أن يموت فعلا، يعني قبل أن يموت ويجي يتوب في وقت الغرغرة كله ما فيش توبة خلاص بعد إيه. ولكن باب الأمل مفتوح ما دام مات على لا إله إلا الله، ما دام مات على لا إله إلا الله حينما يبعث قد يغفر الله له ويتوب الله عليه. فلما بين الله أن توبته لا تقبل عند الغرغرة ما قال لا تقبل توبته حتى بعد أن مات، وإلا كان قد غلق باب الأمل في وجوهنا جميعا، ولكن حتى من مات وهو مصر على الذنب كما قال علماء السلف لا يمكن أن تقول هو داخل النار، وإنما أمره مفوض إلى إيه؟ إلى ربه، إن شاء عفى عنه إذا قد يغفر له ويتوب إيه؟ عليه، وإن شاء عذبه بهذا الذنب. وأذكركم بالقاعدة التي قلناها، مع المسلم الله سبحانه وتعالى لا بد وقد ألزم نفسه بذلك أن يحقق الوعد، ولكن يجوز عليه أن يخلف الوعيد، وهذا من تمام وكمال رحمته وقدرته سبحانه وتعالى. من هنا في هذا التعبير فتح باب أمل للمسلمين، فقد تموت وأنت مصر على ذنب وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى، لا نقول كالخوارج نخرجك من الملة، ولا نقول كالمعتزلة وفي منزلة بين المنزلتين وليس بكافر وليس بخارج من النار فهو مخلد في النار، لا نقول ولا نتكلم بهذا الغراء، وإنما نقول باب الأمل في وجهه مفتوح، والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، فقد يغفر له ويتجاوز عنه. أما مع الكافر فالكافر كما ثبت بنص القرآن الكريم يتوب بعد أن يبعث، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أيضا يقول ربنا ارجعنا نعمل صالحا، قمة التوبة ان يعترف بذنبه ويريد ان يصلح وان يستدرك، تاب ولا ما تابش؟ تاب. فلما قال الله الذين حتى اذا حضرهم الموت حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار، أراد أن يبين أن الكافر لا تنفعه توبة من ذنب إن تاب قبل الموت ولا حتى بعد الموت فليس محلا لمغفرة الله. فاش نقاش ليس محلا لمغفرة الله، لأن كما قلت هو سيتوب بعد ايه؟ أن يبعث. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما فيش نقاش، المسألة ما هياش محل تفاوض، محل نقاش ما هياش كده، انتهى قضي الأمر. يبقى دي ولا الذين يموتون وهم ايه؟ وهم كفار، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن نخرج من دنيانا على إيمان كامل، إنه سميع مجيب الدعاء. ربنا بيقول أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. طيب أولئك إشارة إلى مين؟ الصنفين اللي فاتوا ولا الكفار بس؟ الصنفين ولا الكفار بس؟ أولا كلمة عذاب، ويمكن دي دايما بتيجي معانا ودايما بنحب نذكر بيها، قلتلكوا مادة العذوبة والعذب والعذاب كلها بتدور هذه الألفاظ من مشتق واحد معناه المنع، وعشان كده بيقال على غير المتزوج عذب، يعني منع من الزواج لسه متجوز، ويقال على الماء الطيب ماء ايه؟ عذب. ليه؟ ليه؟ انه بيمنع العطش تشربه كده فيرضيك. ويقال على الضرب والجلد والإيلام ده قال عنه ايه؟ عذاب. فبيقال عنه عذاب ليه؟ لانه داخل في مادة المنع، لانه يمنعك من الراحة ومن كل ما تطلبه وتشتهيه النفس. تمام؟ فالمعذب كده ممنوع عنه كل سبل وسائل الراحة، والعياذ بالله والعياذ بالله. كذلك الحدود سمى عذاب، زي ما ربنا قال في حد الزنا وليشهد ايه عذابهما طائفة من المؤمنين، ايضا الحدود بتسمى عذاب، قالوا لانها ايضا بتمنع الفاعل من ان يعود للفعل مرة اخرى، وتمنع غير الفاعل حينما يرى ما يفعل بالفاعل ان يقع في مثل ما وقع، فبرضه داخله في مادة الايه؟ في مادة المنع. فهنا اولئك اعتدنا لهم ايه؟ عذابا اليما. فعرفنا عذاب لانه بيمنعهم من كل سبل الراحة، فيبقوا عايزين ياكلوا تمام، يمنعوا من الطعام واللي يدخل في جوفهم، والعياذ بالله، ان شجرة الزقوم ايه؟ طعام الاثيم كالمهل يغلي في الايه؟ في البطون، والعياذ بالله. ولذلك يبقوا هم بيطلبوا وسائل الراحة وعايزينها. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. عايزين بس كده حاجة من الشأن نفسي، وسيلة من وسائل الرحمة، كل وسائل الرحمة ممنوعة. فده عذاب، وأليم بمعنى إيه؟ موجع، موجع. ما أنا ممكن أعذبك أو أضربك بما لا يؤثر فيك كثيرا، وزي بقول بعضهم ما يعلق تفوت ولا حد يموت، مش كده ولا ايه يا راجل؟ ايه يعني؟ يعني والله ده كان في بعض الطلبة الفؤاد معانا، واحنا ايام كنا طلبة في ثانوي، كان يقول لك يعني ديتها اربع عصي خلاص، ايه المشكلة يعني؟ عادي، هما ألمها في لحظتها وخلاص وبتعدي، مفيش مشكلة. ولكن عذاب الآخرة عذاب ايه؟ موجع مؤلم لا تتحمله نفس، والعياذ بالله. والنار كما وصفها الله وقودها الناس والايه؟ الناس والحجارة، نسأل الله السلام. فتعبير أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، دي عايدة على الطيفتين ولا على ولا الذين يموتون وهم ايه؟ وهم كفار. يبقى على الذين إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، على الاثنين ولا على آخر طيف وهم الكافرون. والله الجماعة السلف قالوا قد تكون عايدة على الاثنين، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، ويكون هذا وعيد المؤمن الذي يجوز إيه؟ خلفه، مش كده ولا إيه؟ ولكنه للكافر إيه؟ ثابت. وعشان كده قال عذاب أليم كل بحسبه. المسلم له عذاب أليم وداخل في محل قد يكون وقد إيه؟ وقد لا يكون، متعلقة بإرادة الله ومشيئته. وأما الكافر فعذابه ثابت ومعروف وكائن، خلاص. والبعض الآخر أراح رأسه وقال إن اسم الإشارة ده بيعود إلى أقرب مذكور، يبقى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، يبقى عايد على الإيه؟ على الكافرين. طبعا الجماعة المعتزلة ولما تقرأ تفاسيرهم بقى تفهم هذا من فحوى الكلام، وذلك دايما بكررها، خذوا بالكم من التفسير اللي بين إيديكم وافهموا منهج الكاتب. فالجماعة المعتزلة لما نظروا إلى هذه الآية اتخذوها حجة الله في الحكم على من مات وهو لم يتوب، زي صاحبنا اللي اخر التوبة الحاد مغرغر وجي يتوب لانه خلاص ما فيش، بس انه مات. فهم كان قضيتهم من مات ولم يتوب من المسلمين فما تقدرش تقطع له الكفر لانه معاه لا اله الا الله، طب يعني منزله بين المنزلتين. قالوا يعني ومخلد في النار ولكن في درك اخف واقل من درجة الايه؟ الكافرين، بس ولكن يخلد في النار. فراحوا مبصين للآية دي واتخذوها حجة. اتخذوها حجة ازاي؟ قالوا اني اولا مما يدل على اني من مات ولم يتم ما نقطعلوش بكفر ان ربنا سبحانه وتعالى عطف هؤلاء او عطف الكافرين على هؤلاء فقال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أدي صنف ولا، أدي حرف الواو باء، الذين يموتون وهم كفار. قال المعتزل أن الواو هنا بتقضي بإن في مغايرة، لأن العطف بيقتضي ليه؟ المغايرة. يبقى الذين حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ده غير الايه؟ غير الكافرين، يبقى ده مسلم وده ايه؟ وده كافر. لكن الاثنين ربنا قال فيهم ايه؟ اولئك اعتدنا لهم ايه؟ عذابا اليما. يبقى وان كانوا اختلفوا في التسميه فانا ما اقدرش تقول عليه كافر وده تقول عليه كافر، ولكن اتفقوا في ان الاثنين مخلدين في النار، لان قالوا اعتدنا لهم عذابا اليما يعني هيخلدوا في النار، ولكن الصنف الاول في درجة أقل من درجة الايه؟ الكافرين. طبعا هذه مغالطات بينة وشنيعة وكلام لم يقل به أحد من علماء السلف ولا من أهل السنة والجماعة، وإنما الأمر كما قلت لكم إن حتى لو أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما بتعود على الاثنين، فكل بيه؟ كل بحسبه، المسلم بحسبه والكافر بحسبه. فلو نظرنا إلى حسب المسلم وجدنا أن الأحاديث كثيرة والآيات كثيرة تشير وتفيد لأنه ما زال متعلقا برحمة الله، تفيد وتشير لأنه لا يخلد في النار، وإنما هناك من يخرج بشفاعة النبي، وهناك من يخرج بشفاعة المؤمنين، وهناك من يخرج برحمة الله، ولا يبقى في النار من مات على لا إله إلا الله. مسألة ما فيها فصال، ما فيها فصال، ولو في قلبه مثقال ذرة من إيمان ما يبقى في النار أبدا أبدا، تمام. فالمسألة مردود على هؤلاء. الملحظ الآخر الذي أحب أن أشير إليه كلمة أولئك إيه؟ أولئك إيه؟ أعتدنا لهم عذابا أليما. العذاب المربع عذاب إيه؟ عذاب إيه؟ عذاب النار، عذاب النار. فكلمة اعتدنا دي اللي خلت اهل العلم يتكلموا في اني هل الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الان ام انهما سيخلقا ويعد يوم البعث، ده الكلام اللي دار. ف فبعض العقول بقى القصرة قالت طيب لو ان الجنة والنار موجودين الان هما فين يكونوا فين؟ ده الاصل ان الجنة كما وصفها الله عرضها السماوات والارض، فيبقى اين طولها واين النار؟ عرضها السماوات والارض بس خلاص استوعبتهم، فيبقى فين طولها وفين النار؟ والاجابة ببساطة شديدة جدا كما رد بعض السلف لما سئل في هذا، فقيل له الجنة عرضها كعرض السماء والارض فاين طولها واين النار؟ فقال يا هذا وهل ملك الله هو السماوات والارض بس؟ انت فاكر ان هو ده؟ لا حبيبي، لا حبيبي، ده في ملك فهو ملكوت تدريان بحاجة، فاللي انت فيه كانسان ليه السماوات والارض ده اللي انت شايفه واللي انت تعرفه، لكن فيما لا يخطر لك على بال. ولذلك لما تيجي تقرأ الاحاديث هترى ان الله سبحانه وتعالى له كرسي وله عرش، وكان عرشه على الماء، وسع كرسيه السماوات والارض، فسبحان الله العظيم. هيقول اني السماوات والارض بالنسبة للكرسي، للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، يعني كل السماء والارض بتوعك دول اللي انت يعني فاكر ان هو ده كل حاجة، ها بالنسبة للكرسي ايه؟ حلقة ملقاة في فلاة، يعني ايه؟ قطرة نقطة في محيط. وده الكرسي، ده بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة منقاة في فلاة، يبقى السماوات والارض بالنسبة للعرش ايه؟ فانت عمال تحسبها وتقول دي فين ودي عرضها، يبقى فين طولها وفين المساحة، والجماعة المستشرقين قعدوا يعملوها حدوتة، يقول لك القرآن ده بيستخف بعقول الناس، يقول لهم الجنة عرضها مش عارف ايه وفين طولها، يقول لهم دول مغفلين بقى ما بيفهموش حاجة، قل هو ملك ربنا السماوات والارض بس، بس لو كان كده خلاص ماشي، لكن من يقول هذا؟ سبحان الله، ده السماوات والارض اللي انت شايفها دي في يد ملك الموت كالقصعة، في يد ملك الموت كالقصعة. وعشان كده لما سألوا بعض الناس، سألوا ابن عباس بيقولوا له يعني فلان يموت في المشرق وفلان يموت في المغرب وفلان يموت في الهند وفلان يموت في الصين، كل ده في وقت ايه؟ وقت واحد. طب ملك الموت بيروح لهنا وهنا وهنا في الوقت واحد ده ازاي؟ فقال ما السماوات والارض في يد ملك الموت الا كالقصعة يقبض منها ما امر به، اصعب طلع منها خمسة طلع منها عشرة، كله في ايدك اهو، كله في ايدك اهو. فانت فاكر الملك ده ايه؟ يعني زي ما انت كده عمال زي ما انت كده عمال تتخيل وتتهيأ وخيالك يسرح، ده خيالك وعقلك القاصر، لكن اقرأ وافهم صح. فزي ما قلت اني شوف سبحان الله العظيم، السؤال بقى كان الجنة والنار مخلوقين الان موجودين ولا لسه؟ فقالوا شوف بقى لما بتنظر الايات القرآنية تعلم ان هم موجودين فعلا بمن هذه الآية التي نحن بصددها، اولئك ايه؟ اعتدنا، مش هنعد، ده اعتدنا، يبقى النار جاهزة خلاص. وربنا لما اتكلم عن النار قال اعدت، مش هتعد، اعدت، شوف التعبير اهو تحت 100 خط للايه؟ للكافرين، للكافرين. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ها رأى جنة ورأى نار موجودين ومعدين، تمام، ودي مسألة ما فيها فصال. يبقى أولئك أعتدنا لهم إيه؟ عذابا أليما. بداية الآية التي تلي هذه الآية، لما تنظر لي المراحل السابقة في الآيات التي مرت بنا شوف ترتيبها كده زي ما احنا قلناها، هتجد الترتيب عشان تشوف مدى الانسجام والتسلسل. النمرة واحد الايات اخذت تتكلم عن حقوق الايه النساء والاحسان الى النساء وحق النساء خاصة في الارث، خاصة في الايه في الارث. دي واحد. اثنين جت ايات بعد ذلك وقالت مش معنى ان انتوا امرتوا بالاحسان الى النساء وتراعي حقها وتديها وكذا وكذا وكذا انك تتسيب معها اذا ما قصرت في عرضها وفي شرفها فارتكبت الفاحش، يبقى جاءت واللاتي ياتين الفاحشه يبقى ياخذوا على دماغهم، وده من باب الاحسان برضه. تمام. نمره ثلاث قالت يا اللي انت ارتكبت الفاحشه، ها المسألة يعني ما اتقفلتش والباب ما اوصاتش، لا ده باب التوبة برضو ايه مفتوح، بس باب التوبة له وقت وله حال زي ما قلنا، وبيجي له وقت بيتقفل زي برضو ما قلنا. شوف التسلسل ماشي ازاي، التسلسل ماشي ازاي. تمام. ثم بقى تيجي الايات تتكلم تاني عن حاجة خطيرة جدا. قل للمرأة ليها حقها في الارث. تمام. وكان بعض الناس مش يمنعها من هذا الحق، ده يوصل اليها هذا الحق ثم يحتال لينزع هذا الحق. في صنف الناس كده واحد، فالصنف دول موقفهم ايه وامتى بقى يجوز لك تعمل ده؟ عشان الكلام بقى والاحكام كلها تتصل وتكتمل. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآية دي بقى عايزة تقول ايه؟ زي ما قلت لك صلاتها باللي قبليها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة ايه مبينة وعاشروهن بالمعروف. فعايزة تقول ان هي المرأة في الفاحشة المبينة هتحد ومفتوح لها باب التوبة، لكن يجوز للرجل ان يعمل معها ايه يذهب ببعض ما اعطاها ويضايقها ويمسك ايه. قبل هذا لا يحل، في غير هذا لا يحل. يبقى المعنى في اتصال في اتصال. تعال نشوف بقى الآية دي اولا سبب نزولها ايه. سبب نزول هذه الآية كما أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أنه قال كان الرجل إذا مات فكان أولياؤه وأقرباؤه يرون أنهم أحق بالمرأة، فإما أن يتزوجها الواحد منهم وإما أن يزوجوها وإما أن يعضلوها، فأنزل الله هذه الآية. ايه بقى الحكاية دي؟ ويكون ليها دخل خطير جدا في فهم هذا الله. لا يحل لكم ان ايه ترثوا النساء. يعني ايه ترثوا النساء؟ يعني ايه لا يحل لكم ان ترثوا النساء؟ يعني ايه الارث؟ استعجلت ما تاخدهاش بالفقاكة كده، هي مش فقاكة. الارث هو انتقال الملكية من ميت الى حي مش كده؟ فلا يحل لكم ان ترثوا النساء. يبقى تقول المرأة هنا حية ولا ميتة؟ لا، عشان اورثها تكون ايه؟ ميتة. فلما يجي يقول لك كارها، الله، وانت بتكرهها تبقى ايه؟ تبقى حية. طب يبقى المعنى ايه؟ لا يحل لكم ان ترثوا الايه؟ النساء. المعنى يكون ايه؟ واخد بالك؟ وده اللي خلى علماء التفسير بعضهم نظر الى ما قاله ابن عباس فكان له فهم، والبعض الاخر نظر الى اللفظ القرآني فكان له فهم اخر. وعشان كده في توجيه لا يحل لكم ان ترثوا النساء جاء قولان، وهقول اني لا تعارض بين القولين، بل سبب النزول يشير الى معنى، وصريح اللفظ يشير الى معنى، فلا بد وان يؤخذ كلا المعنيين سويا. ماشي. وده بقى اللي لو انت عايز تعرفه، فده اللي انت عايز تعرفه، نفهم الآية دي سويا، يبقى ان شاء الله تعالى هيكون لنا لقاء يوم الخميس القادم، على اعتبار ان لقاء الخميس هيكون بعد العشاء كما هو. ليه؟ ليه؟ يعني لقاء الحد هيبقى ما بين المغرب والعشاء.